بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم، أن ينفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا إنه هو السميع العليم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى سورة المؤمنون. تفضل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، أي فاز المؤمنون الجامعون للصفات التالية ونجحوا. وهذه الصفات تذكر في القرآن لنعرفها فنعمل مثل في أول البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، منهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه صفات جليلة وعظيمة. كثيرا ما يذكر القرآن الصفات هذه حتى نأخذ بها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، يعني إلى غير ذلك، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر ما هنا. كثير هذا في القرآن. نعم. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع التواضع لله والتذلل، وقيل السكون وترك العبث. وهذه أول صفة لهم، الخشوع في الصلاة. وآخر صفة ستأتي، وهي المحافظة على الصلاة. فبدأ صفاتهم بالصلاة وانتهت بالصلاة، هذا يدل على عظم منزلة هذه الصلاة، أداء لها في وقتها ومحافظة عليها، وأيضا أداء لها بالخشوع والإتيان بروحها. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو هو كل باطل ولهو وهزل ومعصية، وما لا يجمل من القول والفعل، وإعراضهم عنه تجنبهم له وعدم صفاتهم إليه. وهذه الصفة كثيرا ما تذكر. قال تعالى: إذا مروا باللغو مروا كرام. وأهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي له أن يعرف مثلا أماكن له، سواء كانت مما فيه مبالغة في المباح مبالغة، أو كانت محرمة. كانت محرمة يعني محرم الإتيان إليها، لأن الإنسان سبحان الله إذا تعرض لمثل هذه فسد القلب. وخاصة يعني فساد القلب يأتي من الفضول، فضول النظر، فضول المخالطة، فضول الكلام، فضول السماع. يعني أنا سمعت أحدهم ماذا يقول؟ يقول إنه الإنسان سمعته لكن عجبتني الفكرة، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق بها. يقول إنه الشيطان له ليس له سلطان على الإنسان، هذا صحيح في القرآن، لكن وين الإشكال؟ إنه إحنا نستقبل إرسال الشيطان. شوف، نستقبل إرسال الشيطان، فهذا الاستقبال لإرسال الشيطان هو الذي يفسدنا، هو الذي يفسدنا. يعني الآن الإعلام، اليوتيوب مثلا مليء بالشرور، صح؟ الفضائيات مليئة بالشرور، القنوات مليئة بالشرور، مجلات مليئة بالشرور. لو أننا أعرضنا عنها ولم نلتفت إليها ضررنا؟ لا. لكن هذا الإشكال، إذا فتحناها ثم نشاهدها ونقرأ فيها ونتابعها ونتابع أهلها من أهل السفاهة وأهل المعصية، هنا نحن ننظر. ذات الشريعة تحرص أشد الحرص على أن نكون في جانب، ويكون الفساد في جانب آخر، الفساد والمفسدون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم بالزكاة تعلون، المراد بالزكاة هنا الصدقات، وكل ما نفعت وكل ما نفعت به مسلما. والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون ممسكون لها بالعفاف عما لا يحل لهم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على أزواجهم، المعنى أنهم يلامون في إطلاق ما حضر عليهم فأمروا بحفظه، إلا على زوجاتهم فلا يلامون على الاسترسال معهن، وليس عليهم حفظ فروجهم عنهن. فالزوجات مستثنيات، وللإنسان أربع زوجات أن يجمع بينها. أو ما ملكت أيمانه من الإماء ملكا خالصا، أي فيحل لهم التسري بهن ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي كأن تكون أخته من الرضاعة، فإنهم غير ملومين في عدم حفظ فروجهم عن أزواجهم ولا عما ملكت أيمانهم، ويلامون إن انطلقوا فيما عدا ذلك غير الزوجات وغير ملك اليمين. طب الاستمناء يلامون، ذلك هو محرم، ذلك ربنا قال فمن ابتغى، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فمن تجاوز زوجته أو مملوكته إلى غيرها فهو معتد ظالم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة ما يؤتمنون عليه مما لا إثبات فيه ولا حجة عليه إلا شهادة الله تعالى، فالمستودع مؤتمن، والمدين الذي ليس عليه حجة مؤتمن، والأب والولي في صغاره مؤتمن، وأولياء الأمور في رعاياهم مؤتمنون، والمؤمن في صلاته وصيامه وطهارته مؤتمن. فالأمانة عامة تشمل حفظ الأمانات، تشمل كذلك أداء العمل الذي عملته عند شخص سواء كان شخصا خاصا أو عملا عاما في الدولة، أداء هذا العمل على الوجه الصحيح هذا من أداء الأمانة. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن حملها الناس. الأمانة هنا عامة، غسل الأمانة، غسل الجناب الذي تغتسل الأمانة تؤديه كما طلب منك شرعا، كذلك الوضوء غير ذلك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والعهد ما يعاهدون عليه من جهة الله سبحانه أو جهة عباده سواء كان العهد مع مسلم أو غير مسلم. ومعنى راعون الحافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون بإقامتها في أوقاتها، خمس صلوات في اليوم والليلة فرضا، وإتمام ركوعها وسجودها وقراءتها والمشروع من أذكارها. أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات أنهم مؤمنون خاشعون في صلواتهم، معرضون عن اللهو، فاعلون للزكاة، حافظون لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، حافظون راعون لأماناتهم وعهدهم، يحافظون على صلواتهم، هؤلاء هم الوارثون الأحقاء بأن يكونوا الوارثين. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، الذين يرثون الفردوس وهو أوسط الجنة وعلاها، يرثون أي يستحقونها. قيل المعنى أنهم يرثون من الكفار منازلهم في الجنة، لأنه سبحانه خلق لكل إنسان منزلا في الجنة ومنزلا في النار، منزلا في الجنة ومنزلا في النار والله أعلم. فالجنة عندما يدخل أهل النار، النار تبقى منازلهم صح، ويخلق الله سبحانه يخلق الله لها خلقا ويرثها أهل الجنة. أما النار، أهل الجنة دخلوا النار في أماكن يضع رب العزة والجلال فيها قدم، يقول قط قط، يوم نقول الجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع رب العزة والجلال فيها قدمة تقول قط قط، يعني حسبي حسبي. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يدومون فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. طيب في قوله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، حضور أعياد الكفار مثل الكريسماس أو احتفالاتهم الدينية في الكنائس أو في غير الكنائس، هل فعل ذلك جائز؟ لا، بل يجب أن يترك هذا. ومن صفات عباد الله المؤمنين هؤلاء أنهم معرضون عن اللهو، ومن اللهو الباطل المحرم هذه الاحتفالات الباطلة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. كيف القرآن ينقلك نقلات عجيبة، تحدثك عن صفات هؤلاء المؤمنين ثم انتقل معك إلى أصل خلقك ومراحل تطورك. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان، يعني جنس الإنسان، والمقصود هنا آدم، ثم سيذكر بنيه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أي من نطفة مستخرجة من الإنسان، وأصله من الطين الذي خلق منه آدم أبو البشر. قلت لكم آدم خلق من تراب، صح؟ وهذا التراب إذا وضعنا عليه معه الماء شو صار؟ طين. فإذا طال هذا التراب المخلوط بالماء صار إيش؟ خمر. أيوه. ولقد خلقنا إنسانا من صلصال، وصار فخارا. يعني الشاهد إنه هذه المراحل مذكورة كلها في القرآن ولا تعارض بينها. لقد خلقنا إنسانا من صلصال من حمل مسنون. نعم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم جعلناه نطفة باعتبار أفراده الذين هم بنو آدم في قرار مكين، وهو الرحم، مكان مكين محفوظ. وسبحان الله، الله عز وجل ليدلنا على قدرته دائما مثل هذه المعاني اجعلها في خاطرك حتى تستدل بها على عظمة الله عز وجل. خلق آدم بلا أب ولا أم من تراب، خلق حواء من آدم من ذكر، وخلق عيسى من أنثى، وخلق جميع بني آدم من ذكر وأنثى. الله عز وجل على كل شيء قدير، ذكر لنا الاحتمالات جميعا وجعل منها أمثلة. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلقنا النطفة علقة، أحال النطفة البيضاء علقة حمراء. شوف كانت بيضاء حمراء. طب هذا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعلم على أحد، ولا درس في جامعة أكسفورد، ولا في جامعة ميتشيكن، ولا في جامعة برمنغهام وغيرها. رجل يعيش في مكة، أهل مكة سبحان الله يقول أحد المستشرقين إن محمدا ولد تحت الشمس، يعني أمر واضح لا يخفى على الناس من أمره شيء سبحان الله. لا، ليس له معلم، لم يعلمه أحد من البشر سبحان الله. حتى إنهم اتهموا أحد النصارى كان في مكة إنه علم القرآن، وهذا النصراني لا يحسن العربية، فكيف واحد لا يحسن العربية يعلم النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا تحدي العرب والناس والجن والإنس به؟ لا يمكن. مثال الذي هذا لسان عربي مبين، ما عنده أحد يعلمه، ولم يأتينا يعني عفوا بعلوم اللغة العربية فقط، يعني اللي كانت العرب مشهورة بها أو الشعر أو إلى آخره، لا، أتانا بعلوم الأحياء وعلوم تطور الإنسان وعلوم الفلك، يعني أشياء لا يمكن أن يأتي بها بشر، وإنما هي من عند رب البشر سبحانه وتعالى. إيش دراهم في ذلك العصر عن هذه المراحل؟ إيش دراهم؟ عندهم مجاهر يعني؟ عندهم سونار؟ ما عندهم سبحان الله. وهذا يعني مثل هذه المعاني لابد ألا تغيب عن نفوسنا، لأنها يعني تعظم القرآن في قلبنا، ترسخ الإيمان به في قلوبنا، ترزقنا أيضا بفضل الله عز وجل العزة في المنافحة عن هذا القرآن والدفاع عنه وفي أنه من عند الله وأنه كلام الله عز وجل. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، أي قطعة لحم غير مخلقة، ثم تكون مخلقة في طور اللاحق كما ذكر الله عز وجل في أول سورة الحج. فخلقنا المضغة عظاما متصلبة لتكون عمودا للبدن على أشكال مخصوصة فكسونا العظام لحما، أي أنبت الله سبحانه على كل عظم لحما على المقدار الذي يليق به ويناسبه، ثم أنشأناه خلقا آخر أي نفخنا فيه الروح بعد أن كان جمادا وأخرجناه إلى الدنيا مع تكميل القوى المخلوقة فيه، فتبارك الله أحسن الخالقين، أي استحق التعظيم والثناء بأنه أتقن الصانعين المقدرين. طيب، فتبارك الله أحسن الخالقين، إذا في خالقين صح؟ أحسن الخالقين، إذا في خالقين، لما أقول هذا أحسن الصانعين إذا في صانعين غيره لكنهم إيش؟ دونه، واضحة؟ الخلق يأتي بمعنى التقدير، الخلق يأتي بمعنى التقدير، الخلق بمعنى أنه يوجد من العدم، هذا لا مشارك لله فيه، لا إشكال، واضح؟ لكن الخلق بمعنى التقدير، ابن آدم يقدر صح؟ وتقديره هبة من الله وخلق لله فيه، فالله عز وجل بهذا المعنى هو أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين. لكن يقول الشاعر لأنت تفري ما خلقته، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، واضح؟ يعني يقدر. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الله أكبر. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد تلك الأمور صائرون إلى الموت لا محالة. ولسه إحنا لو جئنا إلى المراحل، يعني هنا قال ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني أخرج إلى الدنيا، فتبارك الله أحسن الخالقين بس، لكن مثلا في آخر الروم إيش قال؟ الله الذي خلقكم من ضعف ها، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، شوف رجعنا، وذكر ثم لتكونوا شيوخا، وذكر مثلا في النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني المراحل كلها مذكورة يذكرنا بخلقنا حتى نعرف حالنا، ويذكرنا أيضا أنه لم نكن شيئا مذكورة من قبل. حديث القرآن عن الإنسان حديث عجيب، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون من قبوركم إلى المحشر للحساب والعقاب، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. تخلى من الإنسان إلى السماوات، سبحان الله، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، هي السماوات طرق بعضها فوق بعض، سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وما كنا عن هذه السبع طرائق وحفظها بغافلين، وحفظنا من في الأرض أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم أو تميد بهم الأرض، بأن ثبت الأرض بالجبال الرواسي حتى لا تتحرك الأرض بهم، وأن ثبت السماء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنزلنا من السماء ماء، ماء المطر، فإنه به حياة الأرض وما فيها من الحيوان بقدر، بتقدير منا أي بمقدار يكون به صلاح الزروع والثمار، فإنه لو كثر لكان به هلاك ذلك، فأسكنناه في الأرض، جعلناه مستقرا فيها ينتفعون به وقت حاجتهم إليه كالماء الذي يبقى في الينابيع والمياه الجوفية والغدران ونحوها، وإنا على ذهاب به لقادرون، أي كما قدرنا، أي كما قدرنا على إنزاله فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه. فقال الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعني لو صار الماء غائرا لا نستطيع أن نخرجه، من الذي يأتينا بماء معين؟ الله صحيح. واحد يشقى الفؤوس فأذهب الله ماء عينيه، تذكر في الجلالين، في تفسير الجلالين، نعم، عند الآية في آخر سورة الملك، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فأنشأنا لكم به جنات أي بساتين ملتفة أشجارها لقوتها تجن ما تحتها أي تستر. هذه الجنات فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة من الرمان والتين والتفاح نحوها مما ليس دقوس لهم ولا طعام ولا إدام من ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن أي تنبت ثمرتها أي تنبت ثمرها وفيه الدهن وهو زيت الزيتون دهن زيت الزيتون وصبغ للآكلين وهو زيت الزيتون نفسه لأنه يصطبغ به وكل إدام يؤتدم به فهو صبغ وصباغ يؤتى بالخبز ويصبغ في زيت الزيتون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. هذا كله من الله عز وجل بمعنى أنه هو المستحق سبحانه الأبال هو المستحق لأن يكون هو الخالق جل جلاله وعظم سلطانه. لاحظ كيف الانتقال من خلق الإنسان إلى السماوات إلى أنزال المطر إلى إنشاء الجنات إلى آخر وشجرة الزيتون هذه وشجرة تخرج من طور سيناء الآن إلى الأنعام الإبل والبقر والغنم. وإن لكم في الأنعام العبرة يستدل بخلقها وأفعالها على عظيم القدرة الإلهية نسقيكم مما في بطونها وهو اللبن ولكم فيها منافع كثيرة في ظهورها وأولادها وأصواتها وأشعارها. وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها وهي الإبل خاصة من دون باقي الأنعام من البقر والغنم وهي غالب ما يكون الركوب عليها في البر في أيام نزول القرآن. وعليها وعلى الفلك السفن تحملون تتميما للنعمة وتكميلا للمنة. والبقر والغنم لم تجر العادة بالركوب عليها لذلك جاء في الحديث أن رجلا كان يسوق بقرة فركبها ثم ضربها لأنها تباطأت فنظرت إليه وقالت له إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ثم ذكر تكلم الذئب. فالبقرة ليس وكذلك إنهم لا يركب عليها فعلا إنما التي يركب عليها الخيل البغال الحمير الإبل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. انتقل إلى القصص تكلم عن الكون عن الخلق الآن انتقل إلى التاريخ إلى القصص. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذه يعني دعوة الأنبياء بمعنى دعوة إلى توحيد الله سبحانه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي قال أشراف قومه الذين كفروا به ما هذا إلا بشر مثلكم أي من جنسكم في البشرية لا فرق بينكم وبينه يريد أن يتفضل عليكم أي بالدعاء النبوة. وهذه اتهامات باطلة. قلنا إنه حتى فرعون ماذا قالوا عن موسى وهارون أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. يعني اتهام باطل للدعاء إلى الله عز وجل على رأسهم الرسل حتى يفلتوا من اتباع الشرع. ولو شاء الله لأنزل ملائكة، أي لو شاء الله إرسال رسول لأرسل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي بمثل دعوة هذا المدعي للنبوة من البشر. وهذا كلام باطل. ليش؟ لأنهم يعترفون بأن موسى وعيسى أنبياء، كيف ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ وما قدر الله حق قدره، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ نعم، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. إن هو إلا رجل به جنة أي جنون، فهو لا يدري ما يقول، فتربصوا به حتى حين أي انتظروا به حتى يستبين أمره بأن يفيق من جنونه فيترك هذه الدعوة، أو حتى يموت فتستريح منه. فلما سمع نوح عليه السلام كلام قومه وعرف تماديهم على الكفر وإصرارهم عليه طلب من الله إهلاكهم، وكان الله تعالى قد أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فدعا عليه، يعني بعد أن بين له أنهم لم يؤمنوا. قال رب انصرني بما كذبون. قال رب انصرني عليهم، فانتقل منهم بما تشاء وكيف تريد، بما كذبون أي بسبب تكذيبهم إياه. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأوحينا إليه أن نصنع الفلك وهو السفينة، أن نصنع الفلك بأعيننا أي بحفظنا وكلاءتنا ووحينا تعليمنا إياك لكيفية صنعها، فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فإذا جاء أمرنا بالعذاب وفارت التنور، والتنور بيت النار الذي ينضج فيه الخبز، نحن نسميه في فلسطين ايش؟ الطابون. احفظ نقول في فلسطين الطابون يعني هذا التنور. جعل فوران الماء فيه اي في التنور علامه على بدء الطوفان، اي اذا وقع ذلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، اي اسلك في السفينه من كل امه من امم الحيوان زوجين اثنين ذكرا وانثى، وانما قيل له ذلك لتعود الحياه على الارض وتتكاثر الحيوانات فيها بعد الغرق بالطوفان. واهلك اي واسلك اهلك الا من سبق عليه القول منهم، اي القول من الله تعالى بهلاكه منهم كابنه المذكور في سوره هود. ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالدعاء لهم بإنجائهم، انهم مغرقون، انهم مقضي عليهم بالاغراق لظلمهم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا استويت علوت أنت ومن معك من أهلك وأتباعك على الفلك راكبين عليه فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، أي حال بيننا وبينهم وخلصنا من ظلمهم وشرورهم فأهلكهم بقدرته وعزته. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا أي أنزلني في السفينة، أمر الله سبحانه بأن يقول هذا القول عند دخول السفينة وقيل عند خروجه منها، وأنت خير المنزلين، هذا ثناء منه على الله عز وجل إثر دعائه له. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن في ذلك مما قصه الله علينا من أمر نوح عليه السلام لآيات لدلالات على كمال قدرته سبحانه. وإن كنا لمبتلين أي لمختبرين لهم بإرسال الرسل إليهم ليظهر المطيع والعاصي من الناس. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. مين هم هؤلاء؟ ثم أنشأ من بعدهم قرن آخرين من بعد إهلاكهم. قال أكثر المفسرين هم عاد قوم هود. ليش؟ لأنه في العادة عندما يذكر القرآن قوم نوح يذكر بعدهم من؟ قوم هود عاد. شوف سورة هود انتهى من ذكر قصة نوح ذكر إيش؟ عاد. اذكر قصة سورة الشعراء انتهى من نوح ذكر إيش؟ عاد. لذلك أكثر المفسرين على أن هؤلاء المذكورين هنا ولم يصرح بهم وجاء قوم أمين هم قوم هود عاد. نعم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فأرسلنا فيهم رسولا منهم نشأ فيهم بين أظهرهم بهوهود بين عز ليكون سكونهم إلى قوله أكثر من سكونهم إلى من يأتيهم من غير مكانه. لما يجيك واحد من قبيلتك من قومك هذا أسكن لك من أن يأتيك شخص غريب لا تعرفه من بلد آخر. لكن كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي دعاهم إلى رأس ما دعا إليه الرسل أقوامهم من عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له. أفلا تتقون أي أفلا تخافون الله تعالى فتتركوا عبادة غيره والإشراك به الذي يؤدي بكم إلى عذابه. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال الملأ من قومه أي أشرافهم وقادتهم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة بما في الآخرة من الحساب والعقاب واعترفناهم أي واستعنا لهم نعم الدنيا فبطروا في الحياة الدنيا من كثرة الأموال ورفاهة العيش. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واعترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه وذلك يستلزم عندهم أنه لا فضل له عليهم ويشرب مما تشرب. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم فيما ذكر من الأوصاف ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أي مغبونون بترككم آلهتكم واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم. ولم يروا أنه بالإمكان أن يكون الرسول المرسل إليهم بشرا مثلهم وهذا من ضلالهم. إذا سألوا أنفسهم من المانع من أن يكون الرسول بشرا لما كان لديهم جوع يعني شو المانع يجي بشر ليش المشكلة الله عز وجل بعث يعني بشرا منا لأنهم مثلنا. لكن لو بعث ملكا سيعتذر الناس ويقولون إيش هذا ملك وإحنا بشر. وحتى يعني لو جعله الله ملكا لجعله بشرا على هيئة البشر. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أي من قبوركم أحياء كما كنتم بعد أن كان بعض أجزائكم ترابا يعني إنكار منهم للبعث وبعضها عظام نخرة لا رحم فيها ولا عصام تمنى. الله عز وجل على كل شيء قدير خلقنا من العدم وهو قادر سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى هذه الدنيا. نقف هنا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى ورشادكم إن شاء الله بعد التراويح.